السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا عن الترجمة السابقة، باب السرف في المال، ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السرف في المال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، ليس معنى الحديث أن الأمور التي ترضي الله عز وجل أو تسخطه محصورة في هذه الثلاثة، وإنما المراد أن هذه الأمور الثلاثة هي جوامع هذا الباب: ما ينال به رضا الله، وما يكون به سخط الله، وبقية الأمور ترجع إليها. قوله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أعاد صلى الله عليه وسلم قوله يرضى لكم اهتماما بالأمر وعناية به، وتقدم أن هذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ولأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله خلقت الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين وكفار، سعداء وأشقياء. فالتوحيد هو الأساس لنيل رضا الله، ومن لم يكن موحدا فلا مطمع له في أن ينال رضا الله إلا إذا كان حيا وتدارك الأمر بالرجوع إلى التوحيد وترك الشرك. وأما من مات على الشرك فلا سبيل له إلى أن ينال رضا الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالعبادة حق لله، ليس لأحد أيا كان ومهما كان أحقية فيها، ولذا قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فمن طلب رضا الله وأراد أن يرضى عنه رب العالمين فلا بد أن يعلم أمرين وأن يعمل بهما: الأول أن يعلم العبادة حقيقتها ومعناها، ويجاهد نفسه على تعلم ذلك ليعبد الله ويفرده بها، فهي حقه سبحانه. الثاني أن يعلم خطر الشرك وحقيقته ليكون منه على اتقاء وبعد وحذر، وهذا هو حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الأمر الثاني الذي يطلب به رضا الله، والمعنى أي أن يتمسك بحبله وأن يكون إمام الناس وقائدهم، كما قال الله سبحانه: فاعتصموا بحبل الله جميعا. والحبل أصله السبب الذي يتوصل به إلى البغية والمطلوب، والمراد بحبل الله هنا دينه الذي لا سبيل إلى نيل رضاه إلا بالعمل به، كما قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أي بدينه الذي أمركم به ودعاكم إليه وخلقكم لأجله وأوجدكم لتحقيقه. اعتصموا به أي تمسكوا بالدين وحافظوا عليه ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاعتصام يكون بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، بل تكون كلمة أهل الدين كلمة واحدة يخلصون لله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرون من الأهواء التي تفرق الناس وتشتت شملهم. قد جاء في بعض روايات الحديث عند مسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا في الدين بل كونوا معتصمين به، فهو الذي يجمعكم، وليس هناك أمر يجمع الناس ويلم شتاتهم إلا الدين الذي خلقوا لأجله، وليست هناك رابطة تربط الناس إلا دين الله، فالدين هو الرابطة التي لا تنفصم والعروة الوثقى التي يكون بها الاعتصام والتمسك. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالدين الحق هو الذي يكون به عصمة أمر الناس، فإن أمانهم واتفاقهم واجتماع شملهم واتحاد كلمتهم وسلامتهم من الشرور ونجاتهم من الفتن إلى غير ذلك لا يكون إلا بالاعتصام بدين الله. أما من ضيع الدين فإن أمره يكون فرطا عليه ولا ينتظم، كما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي يعتصم بدين الله يجتمع عليه أمره، والمجتمع أيضا الذي يعتصم بحبل الله ودينه يجتمع أمرهم وتلتئم كلمتهم. ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وهنا قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر الثاني الذي ينال به رضا الله الاعتصام بحبل الله المتين ونبذ الفرقة، والمراد بالفرقة التفرق في الأهواء بأن يتبع كل هواه ويترك دين الله ويضيعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، رواه أحمد، أي كل منهم يتبع هواه. وهذا يعني أن الأصل في أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. الأمر الثالث قوله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، والنصيحة ضدها الغش والخديعة والخيانة، وهي إرادة الخير للمنصوح وأن يحب الخير له ولا يقوم بشيء في حقه إلا شيئا فيه خير ومصلحة له. أما الأمور التي فيها أذى ومضرة وعدوان فإنها ليست من النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإمام المسلمين وولي أمرهم حقه أن ينصح له، وليس من النصيحة لولي الأمر أن يدعى عليه، بل من النصيحة له أن يدعى له بالخير والصلاح والتوفيق والسداد والعافية والبطانة الصالحة والرأي الصائب إلى غير ذلك من الدعوات الطيبة المباركة. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك رحمه الله: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، ويترتب عليه خير عظيم للأمة والناس والمجتمع. وأيضا يدخل تحت النصح لولي الأمر ألا يكون في القلب غل أو غش أو خيانة أو خديعة أو مكر أو غير ذلك من المعاني السيئة تجاهه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها هذا الأمر. فينزه المسلم فؤاده ويبعد قلبه عن الغل والحقد والخديعة، أو أن يكون له نوايا سوء وشر، بل يجعل في قلبه الخير وحبه وحب الصلاح والتوفيق والسداد. كذلك من النصيحة لولي الأمر عدم الافتيات عليه ونزع اليد من الطاعة. قد جاء في أحاديث كثيرة التحذير من نزع اليد من الطاعة ومن الافتيات على ولي الأمر. وفي صحيح مسلم كتاب بعنوان الإمارة، جمع فيه رحمه الله من الأحاديث في هذا الباب شيئا كثيرا. وبعض الناس ممن بلي بشيء من الأهواء التي تحرف من ابتلي بها عن الجادة السوية والصراط المستقيم، إذا تليت عليه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، أحاديث السمع والطاعة، وأحاديث النصح لولاة الأمر، وأحاديث التحذير من نزع اليد من الطاعة التي جمعها أهل العلم، وجد في نفسه شيئا تجاهها ولم يقابلها بالارتياح والرضا. وفي الوقت نفسه يقرأ كتاب الصلاة مثلا في صحيح مسلم ولا يستوحش، ويقرأ كتاب الزكاة في صحيح مسلم ولا يستوحش، وإذا وصل إلى كتاب الإمارة استوحش، وإنما جاءه هذا الاستيحاش من الأهواء التي بلي بها، فتجعله يستوحش من السنة ويجد في نفسه منها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر في هذا الحديث مع التوحيد، قرنه بالتوحيد الذي هو حق الله فيما ينال به رضاه، ورضا الله مطلب كل مسلم وبغية كل مؤمن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما ينال به رضا الله النصح لولاة الأمور وعدم غشهم، فقال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن تكون قلوبكم وألسنتكم وأعمالكم قائمة على النصح لهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحاديث هذا الأمر مقرونا بتقوى الله والصلاة والزكاة والصيام، كما في خطبته في حجة الوداع حيث قال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي. فذكر صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر مع أمهات العبادات الدينية، وذكر أن عاقبة هذه الطاعة دخول الجنة. ومعلوم أن الصلاة والصيام ومصالح المسلمين لا تستقيم إلا بجماعة، والجماعة لا تستقيم إلا بإمرة، والإمرة لا تكون إلا بالسمع والطاعة، فهو عقد منتظم. التوحيد لا بد منه، وإقامة التوحيد بأمن وأمان لا بد له من اجتماع. ولهذا فأول ما بدأ به التوحيد ثم دعا للاجتماع ثم دعا للسمع والطاعة. وهذه الأمور الثلاثة يجب على كل مسلم أن يجعلها ركيزة له وأساسا يبني عليه طلبه لنيل رضا الله. قوله ويكره لكم فيه إثبات هذه الصفة، وأن من صفاته الفعلية الكره والبغض، قد دل عليها أيضا القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم قيل وقال، أي إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه، بنقل الكلام وأخبار الناس في المجالس، وإن كان هذا مبنيا على السخرية بالناس والاستهزاء أو على النميمة ونحو ذلك فهو أقبح وأشنع. وكذلك إذا كان مبنيا على نقل كلام أهل الأهواء ومقالات أهل الباطل، كما قال أحد المشتغلين بذلك نادما على تضييع جزء من حياته في ذلك، قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قوله وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال في الأمور التي ليس من ورائها فائدة ولا مصلحة للإنسان في دينه ودنياه، أو كثرة السؤال أي بطلب المال من الناس والاستجداء ومد اليد. قوله وإضاعة المال، أي تضيعه بالإسراف وتبديد المال، إما بصرفه في وجوه الحرام أو بتعدي حد الشريعة في الإنفاق فيه، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.